لله، فلا تقل النبي أو وحياة أبي أو وعيالي، فهذا شرك أصغر. وإذا وقعت في ذلك فقل لا إله إلا الله. أن الإنسان كما أخبر الله، أو أن الخلق كما أخبر جل وعلا في كتابه المبين، ليركبن طبقا عن طبق، لتنتقلن أيها الإنسان من حال إلى حال ومن أهوال إلى أهوال في الدار الآخرة. فهل فكرت في هذا اليوم يا عبد الله وما فيه من أحوال وأهوال؟ واعلم أن من أركان الإيمان أن تؤمن باليوم الآخر واليوم الآخر. ولكن البر، قال الله عز وجل: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. هذا ركن من أركان الإيمان بما فيه من غيبيات. هذه أمور قد غابت عنك، ما يحدث في القبر قد غاب عنك، الصراط، الميزان، تطاير الصحف، البعث، القنطرة، الجنة، النار، كل هذه غيبيات ابتلاك الله تبارك وتعالى بالإيمان بها. ولذلك فإن الله عز وجل قال في صدر سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب، في أول صفة من صفات عباد الله المتقين: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فإيمانك باليوم الآخر بما فيه من أهوال هذا ركن من أركان العقيدة الإسلامية. ولا بد أن تتعرف على رحلة الخلود يا عبد الله. أي رحلة هذه؟ هذه الرحلة التي والله وبالله وتالله لا تتعرضن لها، فهي حق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين. هذا الأخ الذي ينادي على سلعته أقول له: لقد وقعت في حرام أو في أمر من المحرمات، فاتق الله يا أخي الحبيب وأقبل على بيت الله. فإنه لا يجوز لأحد بعد النداء الثاني، بعد النداء الثاني في يوم الجمعة والخطيب قد صعد المنبر، أن يشتغل ببيع أو شراء أو أن يمشي في الطريق إلا إذا كان يسعى وإلا إذا كان قد توجه إلى المسجد. أما أن يجلس في بيته أو أن يضيع شيئا من وقته وأن يشتغل بالبيع والشراء وأن يمشي في الطريق وأن يقف مع أصحابه للتحدث وأن يكون معرضا عن صلاة الجمعة وعن سماع الخطبة، فهو آثم باتفاق أهل العلم. ويضاف إلى ذلك أن البيع والشراء كلاهما محرم إذا صعد الخطيب المنبر، بمعنى أنني لو قمت بشراء سلعة فإنه لا يجوز لي أن أنتفع بها، والبائع الذي أعطاك السلعة لا يجوز له أن ينتفع بالمال المطلوب، فهذا بيع لا يصح. فكم نحن في غفلة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، باختصار، وأول ما فيها أنك تبتلى في قبرك. وأنا أتكلم كلاما علميا يؤخذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن في ذلك لذكرى لمن كان له الترفية بما فيها، فإذا مات الإنسان قامت قيامته، فإما أن يكون في روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون في حفرة من حفر النار. إذا مات الكافر كان في النار وبئس القرار، وإذا مات المسلم فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عفى عنه وإن شاء عذبه. ولذلك لا يجوز لأحد أن يحكم على رجل من المسلمين إذا مات أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، ومن فعل ذلك فقد تكلم في أمور غيبية، والغيب لا يعلمه إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه هي الغيبيات الخمس التي استأثر الله عز وجل بعلمها، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وربما دخل المسلم النار إذا أراد الله تبارك وتعالى له العقوبة فقضى ما عليه حتى يكفر عنه تلك الذنوب التي مات عليها وما تاب منها وما غفر الله، ثم بعد ذلك فمصيره إلى الجنة، فلا يخلد في نار جهنم إلا من مات على الكفر. ولعلك تنتبه إلى فضل كلمة التوحيد، أن صاحبها لن يخلد في النار أبدا حتى وإن دخلها، وإنما الخلود في نار جهنم للكفار والمشركين أو لكل من مات على غير دين الإسلام، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا بالإسلام، ثم بعد ذلك يكون النفخ في الصور. فهل فكرت في النفخ في الصور؟ قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وفي موضع آخر: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فهناك نفختان: نفخة الصعق ونفخة البعث، وبينهما أربعون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. في هذا اليوم العظيم بما فيه من أهوال، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم، يعني كيف أتنعم بعيشي وصاحب القرن، يعني البوق أو الصور يعني إسرافيل، قد التقم القرن واستمع الإذن، متى يؤمر بالنفخ فينفخ؟ فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر شديد على أنفسهم، خافوا. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن، متى يؤمر بالنفخ فينفخ؟ ثم بعد ذلك يكون البعث. الخلائق كل من كان تحت الأرض قام للعرض على الله تبارك وتعالى، ثم إلى ربه ربهم يحشرون. ونفق في الصور فجمعناهم جمعا يحشرون في صعيد واحد للعرض على الله تبارك وتعالى. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ثم بعد ذلك تكون الشفاعة. وأعظم مقامات الشفاعة ما كان للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الخلائق واقفة في أرض المحشر، الكل واقف على رجليه 50,000 سنة كما أخبر الله وسجل في القرآن، في يوم كان مقداره 50,000 سنة يقفون على أرجلهم حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فيشفع صلى الله عليه وسلم عند ربه عز وجل أن يأتي للفصل بين الخلائق، فهذه هي الشفاعة العظمى، ولا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. واليوم عند الله ليس كاليوم عندنا، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فهل فكرت في هذا اليوم عجبا لأقوام باعوا الدار الآخرة واشتروا هذه الفانية، اشتروا حطاما وباعوا الدار الآخرة، ما فكروا في يوم كان مقداره 50,000 سنة واليوم فيه ليس كاليوم عندنا، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعودون. فمن منا الذي فكر في هذا اليوم تقف على رجليك حافية عريانة ذليلة والشمس تدنو من الرؤوس قدر ميل والعرق قد ألجم الناس إلجاما في هذا الموقف العظيم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، انظر إلى حياء المرأة العفيفة التي تربت في بيت النبوة، تربت في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، الأمر خطير، لا يعرف أحد أحدا في هذا اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات، فهو يشفع عند الله سبحانه وتعالى للفصل بين الخلائق يوم القيامة. وهذا الأمر يفر منه الجميع، الأنبياء والمرسلون يأبون ذلك، نفسي نفسي، إلا النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد ذلك في الحديث الطويل. ويشفع صلى الله عليه وسلم في دخول أهل الجنة الجنة، فلا يفتح بابها إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل أحدا من الخلق قبله صلى الله عليه وسلم. ويشفع صلى الله عليه وسلم في رفع درجات المؤمنين في الجنة، ويشفع صلى الله عليه وسلم في خروج العصاة من الموحدين من النار، ويشفع صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب لما قدم من خدمات جليلة للإسلام، مع العلم أنه قد مات على كفره، وأخبر صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أهون أهل النار عذابا أبو طالب. اسمع عن أهون أهل النار عذابا، عن أهونهم عذابا، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه، فما بالكم بالذي يكون في الدرك الأسفل من الكفرة والمنافقين والمجرمين خالدين فيها أبدا. فهل خفت على نفسك من سوء الخاتمة؟ هل بادرت بالتوبة النصوح وقدمت عملا صالحا قبل هذا اليوم؟ وبعد الشفاعات يكون الحساب، الكل يحاسب، الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إن الله عز وجل يقول: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا يخفى عليه شيء، لا شيء يعجزه سبحانه وتعالى، أحاط بكل شيء علما. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ذاك العرض يعرض الله عز وجل عليه أعماله حتى إذا ظن المؤمن أنه هالك، قال الله عز وجل: قد سترتها عليك في الدنيا وغفرتها لك اليوم. ويأخذ كتابه باليمين ويرجع إلى أهله ضاحكا مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، يأخذ كتابه وراء ظهره بشماله، فسوف يدعو ثبورا، يقول: وثبورا، يعني يا هلاكي، هذا أوانك. ويصلى سعيرا، يدخل نارا حامية، يصلى حرها ويقاسيه. والعياذ بالله، إنه كان في أهله مسرورا، كان فرحا فخورا مغطرا بالدنيا، إنه ظن أن لن يحور، أن لن يرجع إلى ربه للعرض والحساب، ظن أن الله تبارك وتعالى لا يراه. الله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية. كيف ذلك وقد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى؟ ثم بعد ذلك يكون الميزان. لك ميزان أيها العبد توزن به الأعمال، الحسنات في كفة والسيئات في كفة، وهو ميزان حقيقي له كفتان ولسان. ميزان الذهب، ميزان الذهب في الدنيا دقيق في غاية الدقة، فما بالكم بالميزان الأخروي؟ ميزان أعده الله تبارك وتعالى لوزن الأعمال. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فاحرص على فعل الخيرات وترك المنكرات، فإياك أن تستقل طاعة أو أن تستصغرها، فلعل هذه الطاعة التي كانت صغيرة في نظرك تكون سببا في نجاتك عند الله يوم القيامة، وتثقل الميزان. ولعل تلك المعصية التي كنت أنت مستهينا بها وما فكرت فيها وقلت: هذه معصية صغيرة، هذه كذبة بيضاء، هذا أمر هين، لكن هل تأملت عظمة الله الذي عصيته أنت وهو يراك سبحانه وتعالى؟ لعل هذه المعصية تكون سببا في هلاكك يوم القيامة والعياذ بالله. وبعد الميزان يكون تطاير الصحف. لك صحيفة يا عبد الله، إذا كنت من عباد الله المؤمنين أخذتها بيمينك، وإذا كنت من الأسقياء والعياذ بالله أخذتها بشمالك من وراء ظهرك. هذه الصحيفة ما من حرف فيها إلا وقد قمت أنت بصنع ذلك. كتاب أعماله يقرؤون ما قدموا في الحياة الدنيا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله تبارك وتعالى غني عن ظلم العالمين، كيف يظلم وهو الغني وقد حرم الظلم على وجعله بيننا محرما ونهانا عن الظلم. تأخذ تلك الصحيفة، فإذا كنت من الأتقياء قرأت ما يسرك، وإذا كانت الأخرى فنعوذ بالله أن نكون من أهل الشقاء. ثم بعد ذلك يكون الحر، ولكل نبي حول، وأكثرهم ورودا هو النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الأهوال وعند اقتراب الشمس من الرؤوس. في هذا اليوم الطويل الناس يحتاجون إلى الماء، يموتون من شدة العطش والظما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقف عند حوضه يقول هلم إليه، ويسقي بيده الشريفة عباد الله المتقين الذين كانوا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، ومن كان خلفه في الدنيا كان معه في الدار الآخرة. إذا أردت محبة الله فعليك باتباع نبيه، فإن الله تعالى قد ابتلاك بتلك الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فكل من قال أو ادعى محبة الله قال أنا أحب الله وكان مخالفا لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في دعواه أبدا، حتى يكون من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الله تبارك وتعالى قد أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا من القرآن، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في 33 موضعا، طوله شهر وعرضه شهر وماؤه وعدد كيزانه كعدد نجوم السماء ولا يزاد عنه، يعني لا يدفع ولا يطرد ولا يبعد عن هذا الحوض إلا من كان كافرا أو من كان مرتدا ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو كان هاجرا لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يبتلى المؤمنون في هذا اليوم العظيم، هذا ما أحدثكم عنه إن شاء الله تعالى بعد جلسة الاستراحة. السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يبتلى المؤمنون، فالكفار يدخلون نار جهنم. إذا أراد الكافر أن يمشي على الصراط سقط في نار جهنم والعياذ بالله، ويبقى المنافقون والمؤمنون في أرض المحشر. فأما عن المنافقين فإن الله تبارك وتعالى إذا قسم الأنوار وأعطى عباد الله تعالى المؤمنين ما شاء من نوره فإنهم يمرون بذلك النور على الصراط. وأما عن المنافقين فلا نور لهم، فيتساقطون في نار جهنم، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، أي على الصراط، وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. يخافون إذا مروا على الصراط من انطفاء أنوارهم. وكل من المؤمنين يعطى نورا على قدر أعماله وإيمانه، على قدر أعماله التي قدمها في الدنيا من الأعمال والطاعات، وعلى قدر إيمانه. ثم إنهم بعد ذلك يمرون على الصراط. الصراط، وما أدراك ما الصراط؟ مدحضة، مزلة، أشد ظلمة من الليل، وأحد من السيف، وأدق من الشعرة في العين. يمر الناس وشعب الإيمان عند الصراط، وأول شيء تسأل عنه يوم القيامة التوحيد. ثم بعد ذلك إذا كنت من أهل التوحيد فإنك تسأل عن الصلاة. ثم بعد ذلك يقضى بين الناس في الدماء. الصلاة، هل فكرت في أنك ستسأل عنها وتحاسب يوم القيامة عن صلاتك؟ هل صليت الفجر في جماعة؟ هل صليت الصلوات في وقتها؟ هل كنت حريصا على الصلوات الخمس في جماعة؟ هل قمت بأداء خشوعها وسننها وأركانها وواجباتها وفرائضها؟ هل فعلت ذلك؟ هل أمرت أهلك بالصلاة كما أمر الله عز وجل؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هل فكرت في ذلك؟ فإنك ستسأل عن صلاتك بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمر. ثم بعد الصراط تكون جهنم النار، ويدخل النار من كان كافرا بالله واليوم الآخر، والجنة محرمة على الكفار، لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إذا دخل الجمل في ثقب الإبرة وهذا محال، فالكافر سيدخل الجنة، هذا محال. ثم بعد النار إذا كتب الله تبارك وتعالى لك النجاة ومررت على الصراط وأتيت بشعب الإيمان بعد أن أديت أركان الإسلام وأركان الإيمان، فإن المؤمنين يحبسون عند قنطرة. هذه القنطرة بعد قيامهم باجتياز الصراط وقبل دخول الجنة يحبسون عندها للاختصاص. فقم برد المظالم إلى أهلها في يومك هذا قبل أن تدفع من حسناتك يوم القيامة، إذ لا مال هناك ولا أملاك، وإنما يؤخذ من حسناتك للخصوم. فإذا فنيت تلك الحسنات وضع من سيئاتهم فوق رأسك فصرت من أهل النار والعياذ بالله. حتى وإن أخذت سواكا أو قلما فما بالكم بأولئك الذين ينهبون أموال الناس ويعتدون على أملاكهم وأراضيهم ومواشيهم، يحسبون أن الله تبارك وتعالى لا يراهم. لا، فإذا كتب الله تبارك وتعالى لك السعادة واجتزت الصراط ونجاك الله من نار جهنم وهذبت ونقيت عند القنطرة، أذن لك في دخول الجنة، وإنك لتكون أعلم بمنزلك في الجنة منه في الدنيا. قال تعالى: ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فأنت عارف بمنزلك في الجنة لأن الله تبارك وتعالى عرفك إياه. أيها الإخوة الأحباب الكرام، هذه هي رحلة الخلود باختصار. حري بالمسلم أن يفكر فيها، أن يفكر في القبر والنفخ في الصور والبعث والحشر والشفاعات والحساب والميزان وتطاير الصحف، وأن يعد أعمالا صالحا حتى يكون أهلا للشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر تلك المراحل التي أخبر الله عز وجل عنها في القرآن في عشرات الآيات، في عشرات الآيات. فهل قرأنا كتاب الله تبارك وتعالى لتدبر؟ مع أن الله عز وجل يسره وسهله، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ صارت الأقفال على قلوبنا فحالت بيننا وبين الفهم والتدبر. والرجل يعذب في قبره إذا كان هاجرا لكتاب الله تبارك وتعالى، فحتى متى ونحن قد أعرضنا عن تلاوة القرآن وعن تدبره والعمل به والتحاكم إليه والاستشفاء به؟ حتى متى؟ إنك ستسأل بين يدي الله عز وجل عن كتابه. هل اتقيت الله عز وجل في القرآن؟ وكنت من أهل القرآن الذين يقرؤون القرآن ويفهمون ويتدبرون ويرجعون إليه؟ أم أننا لا هم لنا إلا أن نتحدث في أمور السياسة وفي القيل والقال والجدل، وتركنا التعلم، تركنا التحدث عن أمور العقيدة وعن أهوال القيامة وعن أحكام القرآن وعن أحكام الشريعة وعن حدود الله وفرائضه وكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأعرضنا عن العمل. ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. كلام في القيل والقال، لا سيما في مثل هذه الأوقات وفي تلك الأحداث، لا هم عند هؤلاء إلا أن يتابعوا الأخبار والنشرات في جميع الأوقات، وربما ضيعوا الصلوات والفرائض بسبب الأخبار وبسبب الأحداث والثورات والرؤساء والحكام، ويشتغلون بتلك الأمور اشتغالا كليا عن طلب العلم. تلاوة القرآن. فهل أنت خلقت يا عبد الله لمثل هذه الأمور؟ أم أنك خلقت لطاعة الله وعبادته؟ اللهم ارزقنا عملا صالحا ترضاه يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بخير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم قيض بهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. واحفظ مصر من كل مكروه وسوء يا ذا الجلال والإكرام، واجعلها آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين يا ذا الفضل والإنعام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم اهد شباب المسلمين ونساء المسلمين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا، إنك على ما تشاء قدير. اللهم عليك باليهود اللئام، اللهم حرر الأقصى من دنس اليهود المعتدين، واكتب لنا فيه صلاة قبل الممات، وارزقنا حجا وعمرة في رمضان يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.